الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، حتى يعني لا ناخذ وقت السنن، فنحن الان مع ايضا الفقه وكتاب المهذب، وناخذ مساله واحده تكفي. وكما قلنا هذه المساله انه زيد رهن عبده ثم دبره، رهن عبده ثم دبره، وهذا مرتب على ما يجوز رهن وما لا يجوز رهن على ما بينا قبل ذلك. رهن عبده ثم دبره، فله حالات. فإن دبره قبل أن يقبضه، لو دبره قبل أن يقبضه للمرتهن، فهذا اختيار منه بالفسخ، هذا اختيار منه بالفسخ، كمن كان في وقت الخيار فاختار أو فعل أمرا يدل على الفسخ، كآمة أو على الإمضاء كآمة في وقت الخيار فوطأها. فهنا إذا دبره قبل أن يقبضه، ومعنى التدبير كما قلنا أنه يعلق عتقه على الموت. ما أدري إحنا أخذنا هذه المسألة أم لا، وزارة ما أخذناها. كان فسخا للرهن، وهذا على المنصوص، وإن كان الربيع في التخريج يقول لا فسخ، والصحيح أنه ينفسخ. هذا اختيار منه التدبير، اختيار منه بالفسخ. وإن أقبضه، يبقى رهن زيد عمرا وأقبضه، وبعدما أقبضه للمرتهن، والرهان وقلنا الرهن لازم بالقبض، دبره. الشافعي يقول في هذا الباب إن كان قد قبضه المرتهن وقف التدبير، يعني أوقف التدبير هنا، فإن حل الحق وقضى الدين من غير الرهن خرج العبد من الرهن وكان مدبرا ويعتق عليه بعد الموت. وإن لم يقض الدين من غيره، فإن باعه صح وبطل التدبير، لأننا قلنا بأن المدبر يصح بيعه. فالحالة الثانية، إن لم يقضه من غيره فإن باعه صح وبطل التدبير، لأنه يجوز بيع المدبر. وإن لم يختر الرجوع في التدبير، فإن كان له مال غيره أجبر على قضائه منه. يعني هو الآن رهنه وقبض المرتهن العبد، لكن هو عنده ذهب، عنده مال أرض، يعني ريع بيرجع له من إجارة الأرض أو الدور، فنقول وجوبا يقضي دينه منه ويبقى العبد على التدبير، وبقى العبد على التدبير. وإن لم يكن له مال غير العبد ولا يملك شيء غير هذا العبد، يبقى إذن قلنا التدبير يبطل ويبيع العبد في الدين، فما بقي يعطى لصاحب العبد ويأخذ المرتهن قضاء دين. أما إن مات الراهن قبل قضاء الدين فقد حل الدين. نحن قلنا بأن حلول الدين بإيش؟ بموت الراهن، بموته. إن مات المدين حل الدين، فيحل الدين بموته. فإن خلف تركه تفي بالدين غير العبد، قضي الدين منها. والعبد هنا يعتق، لكن يعتق من الثلث، لأن التدبير كالوصية، فيكون العتق عتق من، فيكون العتق عتق من الثلث. نعم، فيكون العتق عتق من الثلث، فينظر فيه، فثلث ما يتبقى يعتق منه المدبر. وإن جاز الورثة عتق باقيه نفس، لأن الرواية عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، صحيح. وأيضا قال الثلث والثلث كثير. قلنا ما دام الأمر والحق راجع للورثة، قد تكون الوصية فوق الثلث، لكن برضا الورثة هذا الأصل في هذه المسألة. نقف عند هذه المسألة. والتصور الصحيح في هذا الباب كما قلنا بأن التدبير لا يكون عائقا في مسألة الرهن، فإننا قد نبطل التدبير ونقول بحلول الأجل ببيع العبد واستيفاء الحق. والمسألة على الفرق بين المسألة على التفريق بين القبض وبين عدم القبض. إن لم يكن قد قبضه المرتهن فتدبيره اختيار من صاحبه من سيده أنه فسخ الرهن، وليبحث المرتهن عن رهن آخر غير هذا الرهن. نعم.